إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إحنا أخذنا النهاردة هناخد أول هنبدأ بأول حديث معانا لأبي هريرة حفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمل أو عمله بالهاء. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: ولا أنا إلا أن يتعمدني الله منه برحمة، فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه. مفيش واو بعد، يعني القصد القصد، مش القصد والقصد. هنا ما زلنا في موضوع الإسراف في المال، ومنه خدنا منه الإسراف في البناء والنقوش في البناء أو النقش في البناء. بنكمل برضو مع بعض الموضوع الإسراف. معنا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه إن لن ينجي أحد منكم عمله، يعني ليس بأعمالكم تدخلون الجنة، ولكن برحمة رب الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى قد خلق الخلق ليعبدوه، أثاب العابدين الطائعين بدخول الجنة والفوز برحمته والبعد عن غضبه. يبقى أنا هنا لما بعبد ربنا وأحسن العبادة، أنا بأتي بالسبب من أسباب دخول الجنة. لكن مش معنى إن أنا أحسنت العبادة في نظري، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا كريمة، إن أنا كده أتيت كل الأسباب اللي دخلني الجنة. لكن دخول الجنة يكون برحمة الله وتفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل عملي أو لا يتقبله، هو يعلم هل كان عملي مخلصا لله تعالى، له تعالى، أم رياء، هل في عملي تقصير أم هو كامل. تمام؟ هل عملي دوت فعلا في الآخر هو مردود ولا مقبول؟ فلا يظن العبد مننا إن هو يعمل العمل ويصلي ويصلي، هو أنت بتاخدي بالأسباب، بأسباب لدخول الجنة. لكن كونك كده خلاص دخلت الجنة بعملك، لا والله، لا ندخل الجنة إلا برحمة الله. لا تدخل الجنة إلا برحمة الله. لا تظني دائما أنك أحسنت العمل. ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني خير البرية، ويعني أكتر الناس اللي تورمت رجليه من شكر الله، وإن هو بشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بكل أعماله وكل ما قيل فيه. لا، ورغم ذلك الصحابة بيسألوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال لهم: ولا أنا. ما يضمنش أبدا أنه هو ينجى ويدخل الجنة أبدا بعمله، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. لو ربنا كان رحيم بيه وتقبل عمله هيدخل. لكن حسن العبادة في الدنيا، انت كده لما بتأتي بيها بتأتي بسبب من أسباب دخول الجنة. لكن تكون تظني في نفسك ان انت اتيتي بكل يعني بالعمل كامل وان هو مقبول، لا يعلم ذلك الا الله. فهنا ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل دخول الجنة عوضا عن عبادة العابد وعمله، إنما جعل العبادة والعمل سبب لدخول الجنة. هقول لكم زي إيه حكاية سبب وكده. أنت مثلا ليكي حديقة مثلا، وليكي جار يعني كويس جدا، جيران كويسين جدا معاكي، ولكن محتاجين قوي ان هما يشتروا منك كام متر من الحديقة اللي عندك دي، محتاجينها ضروري يضموها لأرضهم. بس المبلغ انت مثلا دي مثلا ممكن يكون تمنها غالي، يعني تمن مثلا يعني عايزة مبلغ كبير فيها، مبلغ 100 مثلا، 100 ألف أو مليون. هما معهمش غير 100، فانتي هما اتوا بالسبب، معاهم فلوس بس مش كاملة علشان ياخدوا جزء من البستان بتاعك او يشتروا البستان بتاعك، لكن انتي تفضلا منكي لحسن جيرتهم ليكي وانتي شايفة فيهم ان هما فعلا محتاجينها، وان هما يعني جيرة تستحق، وانت مش في حاجة الى يعني المال قوي، فانت ممكن تديهم بالمبلغ اللي معاهم. ولله المثل الاعلى، هو انت العبد هنا اتى بالعبادة والطاعة والطاعات وعمل اللي عليه، اتى بالاسباب، لكن انه يظن ان هذا هو ثمن للجنة، لا والله، ربنا سبحانه وتعالى هو برحمته وتفضلا منه يرى هل يقبل هذا العمل أم يرده، هل صاحب هذه الطاعات يعني يستحق هذه الجنة أم لا. تمام، نشوف بقى الحديث بيقول إيه. ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وهو إيه خير العابدين، النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم له من ذنبه وما تأخر، وهذا ما قالته له عائشة. فلماذا يصلي طوال الليل وتتورم قدماه وبعد هذا كله يقول ولا أنا؟ هو ربنا وفقه للعمل وأنعمه لي، لكن هو لا يعلم هل تقبل الله عمله أم لا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ ينصح عباده بالأسباب اللي إيه الموصلة للجنة. أنت مش هتقدر تجيب العمل كامل مهما كان، لأن إحنا بشر مش هنقدر نكمل العمل كما يعني كما هو، فنعمل إيه؟ فقال لنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسددوا وقاربوا. تمام، سددوا، قال لك يعني هنا امر بالاستقامه، انك تعتقد الحق وتترك الباطل، تقصدي في الامر، ممكن يكون بمعنى تنهي عن الشرك، لان السداد يعني السداد في القول والفعل. كلمه سددوا فيها نهي عن التقصير في الطاعات، انت اعملي اللي عليك اللي تقدري عليه، سددي، اطلبي السداد والاستقامة من ربنا انك انت تكملي، حتى ما قدرتيش تكملي انت بتعملي اقصى ما عندك بدون تقصير، هو ده جهدك اللي ربنا رزقك بيه، يعني بتطيعي اقصى ما عندك بدون غلو ولا تشدد وعدم خروج برضو عن الاعتدال. التشدد في الشيء هيخرجك، ممكن يخرجك عن الطاعة، هيسبب لك ملل. لما تشددي في الدين قوي ممكن تملي لدرجة ان تتركي الامر نفسه، تتركي الطاعة اللي انت بتعمليها دي من كتر ما انت تعبتي. فالتسديد انك انت تكوني وسط، تكوني معتدلة بما يوافق الشرع، بما تنهي بيه عن البدع وتبتعدي عن البدع، تكوني رأيك صواب مسدد، يعني تعتدلي في أمورك، في أمور الدين كلها. لو أنت وصلت كده أنت يبقى بنسميه عليه إنسانة مسددة، أنت بذلتي أقصى جهدك، بذلتي ابتعدتي عن منهج الله، تقربتي إلى الله تعالى بما بكل ما تستطيعي، بعيدا عن التشدد والغلو باعتدال، فأنت هو ده التسديد. يبقى التسديد هو إيه؟ الاستقامة والقصد في الأمر والاعتدال فيه. طب وقاربوا، قاربوا يعني عدم التشدد في الأمر، إنك تقتربي. ربنا سبحانه وتعالى يعلم تماما مجهودك، يعلم قدراتك ويعلم عدم قدراتك، فبيقول لك إيه؟ عند عدم القدرة على إنك تسددي وتبذلي كل أقصى ما عندك، عليك بالمقاربة، تقتربي بقدر الإمكان من الطاعة، تعملي بقدر الإمكان. يعني لو لقيتي مثلا أمرين، في واحد في يسر وواحد في شيء صعب عليك، لا اختاري الأيسر ليكي مدام مشروع. طيب هنا بيقول، هنا ابن حجر بيقول ايه في قاربه؟ بيقول: لا تفرطوا فتجهدوا انفسكم في العبادة، فقد يصلكم الملل فتفرطوا، فما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب وقال ايه بعد كده؟ واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. اغدوا يعني سيروا اول النهار، وروحوا سيروا اخر النهار، وشيء من الدلجة يعني في اول الليل، خدوا شيء من الليل. هنا الكلام تحس ان هو بيتكلم عن السفر، روحي وتعالي وسافري لكن المفروض الحديث بيتكلم عن العبادة. امال ايه ده؟ هو عايز يقول لك ان المتعبد دوت زي المسافر. المسافر بيبلغ ايه؟ هدف، بيبلغ مكان هو عايز يوصل له، والمتعبد برضو عنده هدف وعنده مكان عايز يوصل له، هو الجنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هبة. تمام. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول ان لا تستوعبوا كل وقتكم كلها في انك تروحي وتيجي وتسعي بس على المصالح، لا، استغلي الاوقات اللي فيها نشاطك دهيت في ذكر الله، في العبادة. فالوقت مثلا اللي هو اول النهار لبعض الليل، ده هو فعلا اوقات نشاط الانسان يكون نشيط فيها جدا، ذهنه حاضر صافي، ممكن ان هو يعني دي لو استغليتي النشاط دوت في انك انت ركعتين كده قبل ما تنزلي كده في يعني لمعهدك او لمكان عملك او لاي امر هتنزلي يعني تقومي بيه، وتستغلي الوقت دوت في انك انت، وعليكم السلام وبركاته، وفي انك انت يعني مثلا ركعتين بتقولي اذكار الصباح، يعني هو دوت المقصود. واخدوا وروحوا وشيء من الدلجة، ان وقتكم دوت انتوا بتسعوا في مصالحكم، لكن استغلوا اوقات نشاطكم ديت واستعينوا بيها على طاعة الله، واستعينوا بيها في انك تكوني عابدة لله. وفي يعني في اول النهار بيكون في نشاط، وانت في واخده وانت راجعه كده في اخر النهار، انت راجعه من خلاص خلصتي شغل بيتك وخلصتي كده، انت ارتحتي وذهنك بقى خلاص بدأتي تهدي، فانت تقدري ان انت تذكري بقى ربنا بهدوء كده وبصفاء كده نفس، او تقرأي مثلا ورد ليكي او كده اول الليل. في سكون وهدوء. ممكن تقيمي لي في برضه ركعتين، ركعتين من قيام الليل او ركعات حسب جهدك، تمام؟ فهنا تستطيع في هذه الاوقات الاقبال على العباده في حب وصفاء. ده المقصود بايه؟ بالربط بين اهدو وروحه وشيء من الدلجه. انتوا بتسعوا على مصالحكم في اول النهار لاخره، وفي اخر الليل ممكن تبقى في وقت للسفر. زي ما انت في النشاط ده وبتبقي في النشاط ده في الاوقات دهيت، استغلي الاوقات دي برضو في العباده، تمام؟ والقصد، القصد يعني الزموا الطريق الوسط المعتدل، عليكم بالاعتدال والاتزان لتصلوا لمنزلة ايه؟ لتبلغوا، تبلغوا ايه؟ لمنزلة رضا الله سبحانه وتعالى وجنته، تمام؟ لأن هنا بيقولك من شدد على نفسه فيخشى ألا يبلغ الغاية فينقطع به الطريق. فهنا خدنا من الحديث إن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، ده ولابد منه، لكن هو ليس ثمنا لدخول الجنة، علشان كده الجنة أبواب ودرجات، فكل واحد وأعماله وجهده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اداكي بقى أسباب، سدده، قاربه، أخده، روحه، شيء من الدلجة، الاعتدال. لو قمت، لو أخذت بهذه النصائح وبهذا الهدي هتبلغوا، يعني هتبلغوا منزلة رضا الله سبحانه وتعالى، هتبلغوا منزلة الجنة بفضل الله ورحمته، تمام؟ في حاجة مش مفهومة في الحديث؟ بكده انتهينا من الإسراف في المال. ندخل بقى على باب جديد، وباب الرفق هو مش جديد علينا. وفيكي بارك يا شيماء، جزاك الله خير يا حبيبتي. باب الرفق مش جديد علينا، ودرسنا الحديث الأول، عشان كده أنا مش هديه. اللي كان في اليهود اللي دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ السلام عليكم، اللي هو الموت عليكم. واتكلمنا فيه في الترم الأول باستفاضة في حسن الخلق. لكن انت حبيتي تستدلي بالحديث في الموضوع الرفق، استدلي، لكن انا مش هديهولكو يعني كشرح مبسط، يعني شرح مفصل، لا، لان احنا خدناه، تمام؟ استدليتي بالموقف ده وتستدلي، حلو جدا. هندخل على الحديث اللي بعده، حديث جرير بن عبد الله وحفظ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. طيب ايه هو الرفق؟ الرفق هنا قالك اللطف ولين الجانب، وهو ضد العنف والشدة. الرفق من الرفق برضو الأخذ بالأيسر والأسهل، وأخذ الأمور بأحسن وجوهها وأيسر مسالكها. يعني ما نلاقي أكتر من مسلك لأمر معين، أنت بتاخدي بالمسلك الأيسر ليكي، تمام؟ فهنا بيقولك من يحرم الرفق يحرم الخير. الإنسان هنا لو تحلى بالرفق هتلاقي مشكلات كتير جدا وأمور جدا هتتحل معاكي، وأمور معقدة لو أنت خدتيها بهدوء هتلاقيها جميلة جدا ومحلولة معاكي بسهولة. هتتغلبي على عقبات كتير جدا، لأن الشدة في بعض الأحيان ممكن تنجح على فكرة حل مشكلة. لكن لو أنت مثلا اتعاملتي مع حد بشدة في حل مشكلة أنت حلتيها، لكن هتسيبي إيه بين اللي بينك وبين اللي قدامك؟ شحناء، ممكن حقد، ثأر، رغم ان انت خدتي حقك وانتصرتي، لكن انت ما كسبتيش اللي قدامك، انت فقدتي شخص. تمام؟ فالرفق في الشيء بيحل مشكلات كتير جدا ممكن تكون معقدة. علشان كده بيقولك من يحرم بالرفق يحرم الخير. ايه الخير اللي يحرم بيه؟ لما ما تحلي مشكلتك بشدة وبعنف، انت عندك سوء خلق، بقى عندك سوء خلق، عندك ممكن تكون بذائة لسان، ده كله وقعك في إثم، شدة وعنف وقعك في إثم، تأثمي، تشحنتي تأثمي، خدتي حقك وانتصرتي بس أثمتي، حرمتي خير. حرمتي انك انت تكوني انسانة من، يعني لسانك نظيف زي ما اخدنا في حسن الخلق، من انك انت تكوني، هتلاقي قلبك فيه قسوة. الانسان اللي ما عندوش رفق دوت تلاقي قلبه كده فيه قسوة وغلظة في التعامل، ودوت درسنا نقيضه تماما في الترم الاول اما اخدنا حسن الخلق. عشان كده فعلا من يحرم الرفق يحرم الخير الكثير، يحرم خيرا. تمام؟ معنى الحديث هو مش بتعلم عليه، هو دراسة، هو موجود كأنه في الشرح اللي هو حديث أبي الدرداء. بصوا ده، تمام، هو حديث معاكي دراسة لأبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، وهو نفس المعنى الأول، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. وكأنه هنا بيشرح الحديث الأول. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء. هنا بص، ربط لك على طول بالرفق بحسن الخلق. الرفق دايما ناتج عن حسن الخلق. نظافة اللسان وسلامة الصدر بتجعل الإنسان رفيق، هين، لين. وحسن الخلق مش هيحصل إلا بضبط النفس عند الغضب، بالقدرة على إنك تظبطي تصرفاتك، وده اللي إحنا دايماً بنحاول نتعلمه مع الأدب المفرد. تسمى أدب علشان كده بنقدر نظبط بيها بقى تصرفاتنا، نجاهد بيها نفسنا. إحنا عارفين، أنا عارفة إني عصبية، بس بحاول إن أكون شوية أهدى، لأن لو وأنا في العصبية هغلط، وده مش مطلوب ومش من هدينا. عارفة إن أنتي شديدة ممكن يكون في الحق، لكن الشدة ديت ليها أوقات، أوقاتها تكون ضدك. فضبط التصرفات دهيت عند الغضب هيحسن من خلقك، هيديكي صفة الرفق في التعامل مع الآخرين، وبكده هيبقى أنت وصلتي لمرحلة جميلة جدا كإنسانة مسلمة ماشية بالهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يبغض الفاحش البذيء، اللي هو الفاحش في كلامه في أفعاله. ودوت أظن الفحش احنا فسرناها كتير. طب نشوف الحديث اللي بعده، وهو حفظ لعائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وفي رواية: إلا الحدود. أقيل يعني من الإقالة. أقلنا فلان يعني عفونا عن فلان أو تركناه أو إيه، زي ما بيقولوا أقلنا، تم إقالة فلان يعني عفوناه من منصبه أو من مسؤولية منصبه أو من مكانه. فالإقالة هي الترك أو أي إعفو. مين ذوي الهيئات؟ ذوي الهيئات هم الكبراء اللي هم بنسميهم ذوي الفضل والمكانة، ذوي المقام بين الناس. تمام. عثراتهم، العثرات اللي هي الزلات، مقصود بها هنا في الحديث الزلات. وكأن هنا الحديث بيقول لنا ان مفيش انسان بيخلو من الخطأ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب الإنسان بقى دوت اللي هو ليه مكانة أو ليه فضل أو ليه مقام بين الناس، ممكن يقع في شيء من الخطأ أو الزلل في يوم، وممكن يفلت من لسانه شيء يكون غير مقبول. احنا علينا ايه؟ منحاوله بقى، واحنا عارفين ان هو ذوي مكانة ذوي فضل، كلامه يعني كلامه يقتدى به، هو الشخص دوت كهيئة او كمكانة ليه كلمة مسموعة بتؤثر في الناس في من حوله. اجي انا بقى اعمل ايه؟ واجبي، ما اقفش على الزلة دي واقول ايه اللي انت بتقوله ده، لا لا لا، ايه ده انت بتقول غلط، وانشر تخيلوا فلان قال كذا وكذا وكذا، ينفع حد في مقامه دوت وفي علمه وكده يقول الكلمة دي او يقول الكلام ده؟ ينفع؟ طبعا يحصل ايه بقى، يفتن من ان هما بيسمعوه بياخدوا بكلامه، ويبدأوا ان هما ما يتقبلوش منه اي كلمة، مش هيتقبلوا منه. واحنا مش عرفنا اللي سمعناه قبل كده كان صح ولا غلط بقى، ما دام بيقول الكلام ده غلط الغلطة دي. تمام. فهنا الواجب ان احنا ما ناخدش منه الزلل دوت، ما ناخدش منه الزلل الفعلي. يبقى زي مثلا العلماء زي من ما ناخدش منه احنا بقى الزلل ده، ونروح نشهر بيه بين الناس وننشر. لا، احنا علينا ان احنا نستر عليه، واحنا عارفين ان اللي قاله دوت كلمه ايه، الا الحدود، ان هو يرتكب شيء يستلزم عليه الحد، او ان هو يقول شيء الشيء دوت لو فعلوا الناس من قوله يقام عليهم الحد، ساعتها لا ده دين بقى، ده رأي بقى، ده كده انت دخل في امر اخر، في طريق تاني بقى. تمام. فلكن في الزلة العادية، زلة كده يعني مش هينتج عنها شيء، علينا ان احنا نعفو عنها، ما نشوهش سمعته، لعل احدا بيقتدي بيها اصلا. ويعني ساعات في ناس، هقول لكم ايه، في ناس بسيطة مثلا جدا في يعني في فكرها، فتسمع لفلان، انت عارفة سمع من فلان دوت عيب شخصي مثلا، فيه مثلا زلة مثلا، فيه هي بالنسبة لك انت مش قدوة، لكن في ناس ابسط منك قوي قوي في التفكير، لكن نقول ايه، اهم بيسمعوا حاجة ممكن ان هو تنفعهم، ممكن ان هم شوية تنجيهم من فساد هم فيه، ممكن يقعوا فيه. فنقول ايه، خلاص نسيبهم كده لغاية ما يتعلموا، بس لغاية ما يفهموا، لغاية ما يعني فهمهم يوصل شوية نقدر نفهمهم. لكن فلان دوت بيضلل بقى الناس، بيضلل الناس بالدين، وبيجعلهم بقى يرتكبوا أشياء تقام عليها الحدود، أو أشياء فيها مثلا يرتكب فيها ناقد من النواقض، لا ساعتها لا أشهر بيه بقى وأتكلم زي ما أنا عايزة. تمام. طيب معانا دلوقتي برضو حديث دراسة، ودوت هاخده النهاردة آخر حديث معانا عشان أنا عارفة وقتكم متأخر. عن أنس رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. الخرق اللي هو الجهل والحماقة. الإنسان لا يكون هذا الجهل يعني والحماقة دي موجودة في إنسان، والتسرع، تسرع في الرد وفي الأحكام وفي إلا شانه. لو الصفة دي موجودة في إنسان، شانه يعني إيه؟ يعني عابه وقبحه. فشانه من الشين، وكان عندنا حتى في الألياف يقول لك شين، شين يعني عيب، يعني وحش قبيح. فالتصرف اللي الصفة ده هي من الجهل والحمق بتجر إليه العيب والقبح، تجعله معيب. فهنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى رفيق في أفعاله. هنا ربنا سبحانه وتعالى في أفعاله خلق الخلق، المخلوقات كلها بالتدريج، خلق وهو قادر ان هو يخلق، يعني يبقى الخلق كله يجعله في ما في لحظة واحدة كن فيكون. لكن بقى دي سنتنا في الارض، ان يعني ان ديت ان كل شيء بالتدريج في الافعال. ربنا سبحانه وتعالى رفيق في امره ونهيه. لما جه يامر يعني بالتكاليف ما امرش بيها مرة واحدة، لا خلاها ايه، بالتدريج. الصلاة، الصيام، حتى الجهاد، وأخدته في التفسير، كلها كانت على مراحل، صح؟ فهنا هو من هنا نعرف إن كل شيء ما بيجيش مرة واحدة، ما ينفعش، ما يجيش من الجهل والحمق فعلا إن أنت تاخدي كل شيء مرة واحدة تعمليه، لا لا، لازم التدرج، لازم برفق، تستخدمي الرفق في كل شيء. هي سناء راحت فين؟ سناء ما بتسجلش ليه اصلا؟ انا ما خدتش بالي اللي دلوقتي. فهنا هو التعجل وعدم الحكمة بتضيع صاحبها، بتخليه جاهل احمق. مش من ودوت ضد الرفق. لكن الإنسان لو كان رفيق في الأمر، متأني في الأمور، بياخد الأمور كلها برفق وسكينة، اتباعا لسنن الله سبحانه وتعالى في الكون، واقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أموره هتكون أيسر كتير، أموره هتكون أيسر كتير. فهنا هناخد من الحديث إن فضل الرفق، وفي دليل على ورع العبد وتقواه، ان الرفق دوت بيكون دليل على ورع العبد وتقواه، بيان مفسدة الحمق والجهل والتسرع. وبكده يكون انتهينا من حديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.